وما دام كان من الغائبين يغيب ازاي بدون اذن؟ راح فين ده؟ لا اعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. هو جبروت قال لك زي ما احنا نقول الغايب حجته معاه، استنى نشوف هيعمل ايه. انما راح بدون اذن ولا لا برضو يدل على ان المرؤوس ان راى خيرا يخدم فكره رئيسه ويخدم الفكر العام وفرصتها ضيقه ما يستناش لما ياخد امر يعملها وبعدين يبقى يروح يقول ما شاء الله يا مولانا. نعم. يعملها وبعدين يروح ايه يقول له. مثلا في الحرب العالميه الاولى جاء واحد قائد الماني ولقى عدوه بالاستطلاع جايب اعداد كثيفه هو ما عندوش اللي يقاومها، فيعمل ايه؟ يحتال. قال المفهوم عند كل الجيوش ان اي قائد لا يجازف بكل قوته في المعركه بل يحش، علشان ان حصل لدي حاجه يبقى عنده، انما ان خدها كلها في المعركه وانهزم تضيع المساله. فقال طب ما ناخد اعمل حيله انا اطلع الجيش كله حتى يظن العدو ان ديه بس اللي بيحارب، ده انا عندي لسه ايه، ما هي القاعده عندهم كده، ونجح وفاز وانتصر في الحرب بس خالف الايه قوانين العسكريه. يعملوا له ايه؟ صحيح الدول وسام نص، انما عقبوه على مخالفه القانون. ادي معنى سليمان قال لا اعذبنه ايه عذاب شديد او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. الايه دي لا اعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه حلت لنا اشكال المتمردين على منهج الله اللي عايزين يعدلوا على ربنا احكامه جابوا الايه دي. قال لك ليه ازاي؟ قال لك النص القراني الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فلا شيء في عقوبة الزاني إلا الجلد. فجبت الرهم ده منين؟ قالوا أهو الدليل أهو، إحنا لما الأمة تزني إن كانت غير محصنة بنجلدها كم جلد؟ إيه 50، نصف ما على المحصنات. أم قال لك طب ولما تكون الرجم نعمل لها نص رجم إزاي ده بقى؟ يبقى ما فيش بقى النص، الرجم لا ينصف. قال له هم انتم ما فهمتوش كلام ربنا، ده هو بيقول فعليهن اي على الاماء الجواري نصف ما على المحصنات، وسكت. قال لك نصف ما على المحصنات من العذاب، انما الموت مش عذاب بدليل هذه الايه لاعذبنه عذابا شديدا او. يبقى الموت يبقى التنصيف في ايه؟ في العذاب فقط اللي هو الايه اللي هو الجلد. تبقى الان مشيت وسلم. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، يعني بل كان ايه من الغائبين، لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بحجه. ان جاب لي حجه الله، يبقى معنى ذلك ان الرئيس وان كان مرؤوسه لم ياخذ رايه في شيء يقولك ما يمكن عنده حجه انا احمده عليها واديله مكافاه لان وقت فراغه مني برضه كان في المصلحه.